بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب العزلة عند فساد الزمان. العزلة بمعنى انعزال الإنسان وانفراده وعدم مخالطته للناس. وقوله عند فساد الزمان أي عند تغير الزمان وظهور البدع والمنكرات، بحيث أنه يخشى على دينه ولا يستطيع أن ينكر، ويخشى أن يداهن ويصانع أهل البدع والمعاصي. والعزلة والمخالطة لا يطلق القول فيهما، فلا مفاضلة فيهما من حيث الأصل، فلا يقال إن العزلة أفضل ولا يقال إن الاختلاط أفضل، بل هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والبلدان. فباختلاف الأشخاص، إذا كان الإنسان عالماً يرشد الناس ويعلمهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر، فاختلاطه بالناس خير، لأنه يعلم ويرشد فيستفيد ويفيد، يستفيد هذا الأجر العظيم، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويفيد غيره بحيث أنه يرشد الناس ويعلمهم. وأما إذا كان الإنسان غير عالم بل كان جاهلاً ويخشى على دينه من الوقوع في البدع والمحرمات، فإن انعزاله أفضل. كذلك أيضاً باختلاف الأحوال والبلدان والأزمان، فإذا كان الإنسان في بلد أو في زمن تكثر فيه المعاصي والمنكرات ولا يستطيع أن يغير شيئاً ويخشى على دينه أن يقع في أمر محرم، فانعزاله أفضل. وأما إذا كان الناس لا يزالون في خير وعلى خلق ويتقبلون الخير والنصح والدعوة، فإن بقاءه معهم واختلاطه بهم أفضل، لأن انعزال الإنسان ما دام أن الناس على خير وعلى هدى وعلى صلاح قد يصيبه بأمراض نفسية، لأن كونه يعيش وحيدا فريدا قد يصاب بأمراض نفسية ويصاب بوساوس وأوهام، ثم تعتريه الأمراض شيئا فشيئا. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: ففروا إلى الله، أي إلجأوا إليه واعتمدوا في أموركم عليه. وقوله ففروا إلى الله أي لا إلى غيره، بل فروا إليه سبحانه وتعالى بالدخول في الإسلام وطاعة الله عز وجل وعبادته. وعبر سبحانه وتعالى بقوله ففروا إلى الله تنبيها وإشارة إلى أن هناك ما يخوف منه، وهو العذاب والعقاب والأهوال والأحوال التي تكون يوم القيامة، التي يلزم منها أن يفر الإنسان إلى الله عز وجل بدينه، وأن يرجع إليه، وألا يتمادى في معصيته ومخالفته عز وجل. إني لكم منه نذير مبين، قل يا محمد لهؤلاء الذين خالفوا أمر الله عز وجل: إني لكم منه نذير مبين. النذير أي المخوف والمحذر، مبين أي بين النذارة، فقد بين عليه الصلاة والسلام وحذر وأنذر وآتاه الله عز وجل من الحجج القاطعة والبراهين الساطعة ما على مثله يؤمن من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذه الآية فيها أولاً وجوب الفرار إلى الله تعالى واللجوء إليه، وذلك بالاعتصام بدينه وحبله وطاعته وعدم مخالفته. وفيه أيضاً دليل على أن وظيفة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام هي الإنذار والبشارة، كما قال عز وجل: رسلاً مبشرين ومنذرين، وقال تعالى إن عليك إلا البلاغ، فهم يبشرون وينذرون ويبلغون، وأما الهداية فهي بيد الله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى مخاطباً رسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهذه يملكها كل أحد، فكل من أرشدك وعلمك فقد هداك. ولهذا أثبتها الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لتهدي، أي تدل، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق فهي بيد الله عز وجل، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقد اجتمع النوعان في قوله عز وجل في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي دلنا وأرشدنا ووفقنا لسلوك هذا الصراط. فينبغي للإنسان حينما يقرأ هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم أن يستحضر نوعي الهداية، أي دلنا وأرشدنا يا مولانا ويا خالقنا، دلنا وأرشدنا ووفقنا لسلوك هذا الطريق، فإن من هداه الله عز وجل هدي إلى صراط مستقيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.